الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع، وأما مهر المثل ففي صور منها من لم يسمي لها صداقها، ومنها من نفى صداقها أو من نفي صداقها. قال: ومنها من سمى لها صداق، من سمى لها أو من سمي لها صداق فاسد. عندي بالرفع، عندكم صداقا أو صداق؟ ها، ما هي؟ ما وجدتم هذا أبدا؟ يختلف. طيب، قال: وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. هذا تقسيم آخر من التقاسيم الصحيحة، والفروق النافعة تقسيم الصداق إلى ثلاثة أقسام: صداق مسمى، ومهر مثل، ومتعة. وهذا التقسيم مفيد ونافع، خصوصا في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله إيضاحها، فإنه يحتاج إلى معرفة الفرق ومتى يكون الصداق المعين، ومتى يكون مهر المثل، ومتى تكون المتعة. قال رحمه الله: فالمسمى أي الصداق المسمى ما سمي في العقد من أعيان، يعني أشياء تسمى: ثلاجة، غرفة نوم، دولاب، غسالة ونحو ذلك، أعيان تعين، أو حتى أرض أو عقار أو غير ذلك. قال: أو ديون كذلك، كان يكون على المرأة ديون ويكون مهرها أن يسدد ديونها، يسدد ديون المرأة. أو ديون الأب، كان يقول للأب: زوجتك ابنتي على أن تسدد ديوني، فيستأذن المرأة تقول: أذنت بذلك، مهري أن تسدد ديون أبي. قال: أو منافع كذلك، كرعي الغنم أو الخدمة أو التعليم، وهذا على الصحيح أنه جائز، فإنه يجوز أن يكون المهر من المنافع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا المهر المسمى قد يكون عينا وقد يكون منفعة، وهذه العين قد تكون عين حاضرة وقد تكون عين غائبة، فيجوز أن يكون المهر المسمى أحد هذه الخصال الثلاث التي ذكرها رحمه الله وما كان بمعناها. وينبغي في هذا المهر المسمى ألا يبالغ فيه، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بركة المرأة يسر مهرها، وأن من شؤم المرأة غلاء مهرها، فينبغي طلبا للبركة وموافقة للسنة أن يسهل في المهور ولا يزاد فيها. قال: وأما مهر المثل ففي صور منها من لم يسمى لها صداقها، امرأة لم يسمى لها صداقها، فمثل هذه المرأة لها مهر المثل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر امرأة تزوجت بغير مهر مسمى فيكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل، وسيأتي إن شاء الله شيء نحو ذلك. مثلا رجل تزوج ابن عمته ورضي به عمه ولم يذكر المهر، ما تكلموا في المهر، الرجل معروف والبنت معروفة، فقالوا نريد أن نتزوج ابنتكم، قال تفضلوا، متى؟ اتفقوا على الموعد وكل شيء ولم يسموا مهرا. فلما تم النكاح قالوا ما المهر إذن؟ فعند ذلك يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. فإن عفت فسامحت أو كذلك زاد فأكرم فله ذلك ولها ذلك، وإلا فالواجب مهر المثل. ويعرف مهر المثل بالعرف، فلكل امرأة عرفها الخاص في أسرتها وفي بلدها، فالمرأة في الحضر ليست كالمرأة في البادية، والمرأة كذلك إذا كانت في بلد ما لا يكون مهرها كبلد آخر ليس هو عرفه كعرف ذاك البلد، وهكذا. فمهر المثل يختلف من امرأة إلى أخرى، بل قد يختلف في أسر النساء، قبيلة واحدة ولكن أسر تختلف، فمهر المثل يختلف كذلك. قال: ومنها من نفي صداقها، يعني يقول زوجتك ابنتي بلا مهر، أو يقول أريد أن أتزوج ابنتك وليس عندي مهر، فيقول لا أريد منك مهر، أزوجك بلا مهر. فهل يصح هذا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول أن مثل هذه المرأة لها مهر المثل، وحالها كحال من لم يسمى مهرها، لأن تسمية المهر مستحب وليس بواجب، تسمية المهر مستحب وليس بواجب، لكن الإشكال في نفي المهر. نفي المهر هذا الذي يقع فيه الخلاف، إذا قال زوجتك بغير مهر فجماعة من أهل العلم يقولون هذا النكاح فاسد، لأنه نكاح بغير مهر ولا يصح. ومن استدل على ذلك ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن هذا النوع من النكاح نكاح فاسد، واستدل بالآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فقال إذن لا يصح بغير مهر. وقال رحمه الله: لأنه بدون صداق هبة، إذا كان النكاح بدون صداق صار هبة، والنكاح بصيغة الهبة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو لأحد، كما قال الله عز وجل بعد ذلك: خالصة لك، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لأحد بعده أن يتزوج بصيغة وصفة الهبة. وهذا هو الصواب، وقد رجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. فالشاهد قوله من نفي صداقها، هذا في قول جماعة من أهل العلم، وإلا فالراجح أن من نفي صداقها نكاحها فاسد وعليها إعادة النكاح. رجل زوج امرأته يعني موليته بنت أو أخت أو قريبة بغير مهر، فيقال هذا النكاح فاسد، عليك أن تسمي مهرا. أما رجل زوج امرأة من دون مهر مسمى، قال كم المهر؟ قال سهل ما نختلف، تزوج فزوجه، فعند ذلك إذا اختلفوا في المهر فلها مهر المثل، يجوز النكاح بدون مهر مسمى. ولكن فرق بين رجل يزوج امرأة بدون مهر يعني بنفي المهر، وبين رجل يزوج امرأة بغير مهر مسمى، فالأول ممنوع وهو نكاح فاسد على الصحيح، والثاني جائز، والأفضل تسمية المهر، لأن تسمية المهر بنص الكتاب والسنة مستحب. قال رحمه الله تعالى، عندكم في النسخة مثل الذي عندي أو شيء آخر؟ إذا عندكم شيء من الاختلاف نبهوني، لأن بعض النسخ أو مهر المثل إيش قال؟ لمن؟ طيب بس انت. طيب قال رحمه الله تعالى، ومنها من سمي لها صداق فاسد، يعني سمى مهرا لكنه مهر فاسد، مثل أن يسمي شيء محرم، كان يقول مهرك هذا الذي في الصندوق وهو خمر مثلا، فهذا مهر فاسد، لأن الخمر محرم ولا يجوز أن يكون مهرا. والصحيح أنه لا يجوز ولو كان لها أو في شرعها حلال، كرجل تزوج نصرانية، مسلم تزوج نصرانية فأمهرها ما تطلب، طلبت منه خمر مثلا فهو أعطاها ذلك، فهل يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز، وعليه مهر المثل، إذا سمى مهرا فاسدا فعليه مهر المثل. وهكذا قل في كل شيء محرم، سواء من البيوع أو من الأعيان أو العقود أو غير ذلك، كل شيء محرم لا يصلح أن يكون صداقا، فإذا كان صداقا فهو فاسد ويجب عليه مهر المثل. قال رحمه الله تعالى، وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمي لها صداق، أو ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره. إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداق، ما حصل اتفاق على تسمية المهر، يقول لها المتعة، وهذه المتعة واجبة. واستدل العلماء على الوجوب بقول الله عز وجل، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، إلى قوله، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فقوله ومتعوهن على الموسع قدره فيه الأمر بالمتعة، فهذه المتعة متعة واجبة تجب لمن تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها. فمن طلق امرأة قبل أن يدخل بها ولم يسمي مهرا يجب عليه أن يمتعها بالمعروف. وما حد هذه المتعة؟ أطلق الشرع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الذي وسع الله عز وجل عليه يخرج بحسب ما وسع الله عز وجل عليه، والمعسر بحسب ما يتيسر، ولو صاع من تمر كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يجب أن يمتع ولو شيء يسير. وقد جاء عند البيهقي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمتيع امرأة، يعني وقد طلقت ولم يسمى لها مهر، قال فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من تمر، يعني ولو مدين لابد من متاع، لأنه بمثابة المهر للمرأة. قال رحمه الله تعالى: ومستحبة لكل مطلقة، كل مطلقة طلقت ولو كان لها مهر سواء دخل بها أو لم يدخل بها، حامل أو غير حامل، بفراق منها أو منه، ما دام أنه حصل طلاق فإنه ينبغي عليه أن يمتع عز وجل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية مطلقة للمطلقات، كل المطلقات، فأل إذا دخلت على مثل هذا الاسم أفادت العموم، ومتاع نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، يعني يمتع كل مطلقة متاع مطلق بحسب ما يتيسر بالمعروف بحسب العرف حقا على المتقين، فهو للاستحباب وليس للوجوب. كل مطلقة لها متاع. وقد صح عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أن لكل مطلقة متاع. فإذا طلق رجل امرأة يستحب أن يعطيها شيء، ثوب، طرحة، ذهب، مال، أي شيء، ويفضل أن يكون هذا الشيء تنتفع به هذه المرأة. يعني امرأة ستسافر، طلقت وتحتاج إلى سفر، في سفرها إلى مال ونفقة، تعطى نفقة، يعد هذا متاع، نفقة تستعين بها للوصول إلى أهلها. أو امرأة عندها أطفال طلقها وسينفق على الأطفال، لكن يعرف أن الأطفال يحتاجون أشياء مكملات، فيشتري للأطفال شيء ويجعله للمرأة ويكون ذلك متاعها. وهكذا من سنة الله عز وجل التي سنها لعباده في كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق المطلقة أن يكون لها متاع. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج. وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. وهذا تقسيم آخر يتعلق كذلك بالمهر، أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مرة في التقسيم السابق تقسيم الصداق باعتبار تسميته وعدم تسميته إلى مسمى ومهر المثل وإلى متعة، وعلمنا مواضعه. وهذا الآن تقسيم آخر للمهر: تارة يسقط، وتارة يستقر كله، وتارة يتنصف. فالأول باعتبار تسميته، والثاني باعتبار سقوطه وعدمه. فباعتبار سقوطه وعدمه ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: يسقط كله أي التمر، يسقط كله أي المهر. قال إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، يقول إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، يعني إذا طلبت الزوجة الفراق وقبل أن يدخل بها الزوج. قال العلماء ولو أسلمت تحت كافر، حتى ولو كانت الفرقة لأجل حق، لأن المسلمة لا تحل الكافر، فلو أسلمت المرأة وزوجها كافر وسمى لها مهرا ولم يدخل بها، في الشرع إذا طلق الرجل امرأة ولم يدخل بها فلها نصف هذا المهر، لكن إذا كان الفراق من جهة الزوجة فليس لها شيء ما دام أنه لم يدخل بها، لأن المهر جعل للدخول بها وهو لم يدخل بها كما سيأتي إن شاء الله، سواء أكان الفراق بحق أو بباطل. بباطل من جهة الزوج أو من جهتها، مثلا امرأة طلبت الفراق من زوجها الذي لم يدخل بها لكونه مثلا شارب خمر، تبين لها أنه شارب خمر، لها الحق أن تطلب الفراق، لكن ما دام أنه لم يدخل بها وهي التي طلبت الفراق فإنه ليس لها شيء من المهر. وإن كان بعض أهل العلم قال إذا كان العيب فيه، إذا كان يوجد به عيب، أي عيب حسي أو معنوي، فلها مهر المثل، لأنه غش بإخفاء هذا العيب، غش بإخفاء هذا العيب، وهذا معقول. قال أو فسخ لعيبها قبل الدخول، إذا وجد بها عيب قبل أن يدخل بها فهنا كذلك. والفرقة كما مر معنا ثلاثة، فرقة من جهة الزوج هذا يكون بالطلاق، وفرقة من جهة الزوجة وهذا يكون بماذا؟ بالخلع، وفرقة من جهة الحاكم وهذا يكون بالفسخ، وهذا يكون بالفسخ. فيقول أو فسخ لعيبها قبل الدخول، الفسخ يكون من الحاكم، تشتكي المرأة بأن الرجل هذا فيه عيب، تبين أن به عيب، سواء عيب حسي أو عيب معنوي، يقول أو فسخ لعيبها قبل الدخول، إذا كان الفسخ لعيبها هي فهنا ليس لها شيء من المهر. وأما إذا كان العيب فيه ففيه الخلاف الذي سمعتم، ومثل هذا كذلك اللعان، لو حصل الفسخ بلعان، قال بعض أهل العلم كذلك لأنه من العيب كذلك. قال وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، يستقر كله إذا حصل الدخول، إذا دخل بالمرأة فإن المهر تستحقه المرأة، أو الخلوة كذلك، فإنه المروي عن الخلفاء الأربعة بأن الخلوة تنزل منزلة الدخول، الخلوة تنزل منزلة الدخول. قال أو الموت كذلك، إذا مات وهو لم يدخل بها فإن المهر كله يثبت لها. وقد ثبت عند أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال عبد الله بن مسعود: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فبلغ ذلك معقل بن سنان الأشجعي فشهد أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى نحو ذلك في بروع بنت واشق رضي الله عنها بمثل ذلك، ففرح بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث وهذه الفتوى عن ابن مسعود التي وافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تزوج امرأة ومات عنها فلها كل المهر، فلها كل المهر، وإذا لم يسم المهر فلها مهر المثل، إذا لم يسم المهر فلها مهر المثل، وأنها كذلك ترث الزوج ولو لم يدخل بها، وأنها كذلك عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها. هذه ثلاثة مسائل مهمة قد يشكل على بعض الناس أمرها، لكن صح بالحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج، إذا كانت الفرقة من جهة الزوج وقبل الدخول فإنه لها نصف المهر، كما قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، فلها نصف المهر. قال رحمه الله تعالى: وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمى لها صداق أو وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها، فإن حصل العفو من الزوج إذا اندفع لها كاملا أو زاد فوق النصف، أو تعفو الزوجة فلا تريد شيء فكذلك لها ذلك، أو تقول هات كذا وكذا شيء أقل من النصف فلها ذلك، أو يعفو الأب يعني بإذن الزوجة فكذلك لنص الآية. وبعض أهل العلم قال في هذا الموضع: لو أنه يقيد بالولي أفضل من التقييد بالأب، لأن الأمر أعم من أن يكون الأب، فيقول: إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو ولي المرأة. ها ها كيف أعد؟ ما سمعت. من قبله أو أو قبل أجنبي، من قبله أو من قبل أجنبي، ما أدري ما قوله من قبل أجنبي، إلا أن يكون من قبله أو من قبل ولي المرأة مثلا، أما أجنبي الله أعلم ماذا يريد بقوله أجنبي. لعله مثلا إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها، يعني ربما شيء آخر إذا كان ها؟ نعم، لكن هو يقول الآن في النسخة هذه أو أجنبي، يعني الولي عقدة النكاح، من بيدي عقدة النكاح، لكن أجنبي لعله يريد إذا كان يعني كانت الولاية لغير قريب، إذا كانت الولاية لغير قريب كولاية القاضي ومن كان بمعناه، يعني ممن يتولى ولاية المرأة التي ليس لها ولي، ربما يكون هذا المقصود والله أعلم. وينظر، الغالب أن المؤلف رحمه الله ينقل من بعض كتب الحنابلة فيرجع إليها إن شاء الله. طيب، وقوله رحمه الله وقد سمى لها صداق فلها نصف المسمى. طيب، إذا لم يسمي لها صداق، ها، إذا لم يسمي لها صداق فماذا الجواب؟ فالمتعة الواجبة كما مر معنا، إذا سمى لها صداق وطلقها قبل الدخول بها فنصف المهر، وإذا لم يسمي الصداق أي لم يسمي المهر إذن المتعة الواجبة، لأنه أي شيء ينصف، ما في شيء ينصف أصلا، فإذن المتعة الواجبة. وهكذا قوله وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، بعضهم ألحق بالموت المرض المخوف. طيب، إلى هنا نكتفي، وإن شاء الله نترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.